أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومنها حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر، فإن لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين. من الموارد التي نجد فيها أنهم لم يعملوا بالعلم التفصيلي المتولد عن العلم الإجمالي هذا المورد، لأن البحث كان أن الشيخ بعد أن ذكر أن العلم التفصيلي مطلقا هو حجة، ولا فرق بين أن يكون منشأه هو العلم الإجمالي أو أي سبب آخر، ذكر جملة من الموارد التي يوجد عندنا فيها علم تفصيلي متولد عن علم إجمالي، إلا أن جملة من الفقهاء ذهبوا إلى عدم حجيته، يعني لم يرتبوا الأثر عليه، وهذا مخالف لما تقدم من أن العلم التفصيلي حجة مطلقا كان حاصلا من أي سببين. من هذه الموارد لو وجدت عين كالدار كسيارة أو أي عين أخرى تداعاها اثنان زيد وعمر، ونعلم بكذب أحدهما، هذا القيد لابد أن يكون محفوظا، لأنه إذا لم نعلم بكذب أحدهما لعله كلاهما صادق في دعوى هذه السيارة أو هذه العين هي مشترك بينها، نصفها لهذا ونصفها لذاك، هذا القيد مهم، وهو أننا نعلم بكذب أحدهما فيما يدعي، ولكن هسه له شهود، له قرائن، له يد ونحو ذلك من أي طريق كان. هنا الحاكم الشرعي كما تعلمون في مثل هذه في مثل هذا المورد ينصف العين، نصف لهذا الطرف لزيد ونصف لذاك الطرف وهو عمرو. بس الآن لو افترض أن هذين النصفين انتقلا إلى ثالث بطريق من الطرق، بس إما بالبيع، إما بالهبة، إما بأي طريق، هذا المنتقل إليه الثالث، هذا الشخص الثالث يعلم تفصيلا أن نصف هذه العين لم ينتقل إليه من مالكه الأصلي، بل انتقل إليه من غير مالكه، فيكون فضولة فلا يحق له أن يتصرف، مع أنهم لا يشكلون في أنه يجوز التصرف لهذا الشخص الثالث، مع علمه التفصيلي بأنه لا يجوز له أن يتصرف في نصف هذه العين لعلمه بكذب أحد المدعيين. ومنها، أي من تلك الموارد التي لم يرتب الأثر على العلم التفصيلي الناتج والحاصل من العلم الإجمالي، حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر، هذا القيد مهم، وإلا إذا لم يكن هذا القيد موجودا قل عله شركة بينهما، يعلم صدق أحد إيبالي أنا بدي أقول لابد أن نقيد بأنه ماذا كذب أحدهما، يعني انتم فاذا انتم تقولون هذه بحيث يعلموا، هذا القيد بعد يصير قيد احتراق توضيحي، بعد يصير ما اجى ذهني هذا الاحتمال، اتامل فيه في الحواشي الذي رايتها بانه يقيدون بهذا القيد، وهذا القيد يعتبروها اذا قيد احترازي مو قيد توضيحي، على اي الاحوال اتامل فيه اعطيكم الجواب ان شاء الله. حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر، فإن لازم ذلك، يعني لازم حكم الحاكم بتنصيف العين، فإن لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين. لماذا؟ باعتبار أن هذا النصف وصل إلى زيد بحكم الحاكم، وذاك النصف أيضا وصل إلى زيد بحكم الحاكم، فكل منهما يستطيع أن يتصرف فيه، ولثالث أن يشتريهما منه، أن يشتري هذين النصفين من هذين الشخصين، لأن الحاكم حكم بهذا التنصيف وحكمه قد جاء. فإن لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما، مع أن هذا الثالث يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الحقيقي، نصفه انتقل إليه من مالكه الحقيقي والنصف الآخر لم ينتقل إليه من مالكه الحقيقي. تفضل. يعني انتم تقولون بان القيد احترازي، وهو هذا قلت لكم هذا الاخ ذكر انه شو اسمه، انا ما تامل في ذاك الفرع. مو معلوم، بل محتمل هذا، بل ومنها حكمهم بانه لو كان لاحد درهم، طبعا هذا المطلب فيه روايه، لو كان لاحد درهم ولآخر درهمان، وكلا الطرفين أودعوا هذه الدراهم الثلاثة عند ثالث، فسرق درهم، ضاع درهم، إما أن هذا الدرهم الذي سرق أو ضاع هو لصاحب الدرهم الواحد، وإما أن هذا الدرهم الذي ضاع هو لصاحب الدرهمين، ولا يعقل أن يكون نصفه لهذا ونصفه لذاك، لأنه هذا الدرهم إما لصاحب الدرهم الواحد وإما لصاحب الدرهمين. إذن الرواية تقول أما صاحب الدرهمين فأحد الدرهمين يأخذه قطعا. لماذا؟ لأنه إذا كان قد ضاع منه درهم أيضا يبقى درهم عنده، فإذا درهم منه موجود يعطى لصاحب الدرهمين، يبقى الدرهم الآخر، الدرهم الآخر ينصف نصفين، نصف لصاحب الدرهمين ونصف لمن؟ ونصف لصاحب الدرهم واحد. خب هنا أيضا إذا وصل هذين النصفين إلى ثالث، هو يعلم قطعا بأنه لم يصل إليه من مالكه الحقيقي. لماذا؟ باعتبار أنه يعلم أن هذا النصف إما لصاحب الدرهمين، هذا الدرهم الواحد، إما لصاحب الدرهمين وإما لصاحب الدرهم الواحد. أما أن يكون نصفه لصاحب الدرهمين ونصفه لصاحب الدرهم الواحد، هذا على خلاف العلم التفصيلي الذي يعلم به هذا الثالث. قال حكمهم بأنه لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان، فتلف أحد الدراهم الثلاثة من عند الودعي أو سرقة، أن لصاحب الاثنين، لصاحب الاثنين واحدا ونصفا. لماذا؟ أن واحده قدر المتيقن والواحد الآخر يتناصفاه، نصف للاثنين ونصف لصاحب الواحد، أن لصاحب الاثنين واحدا هذا القدر المتيقن، ونصفا تنصيف الواحد الثاني، ونصفا وللآخر أي صاحب الدرهم الواحد ماذا؟ نصفا. وهنا قد يتفق أنه كلا هذين النصفين ينتقل إلى شخص ثالث، هسا إما بالهمة أو بطريق آخر، وهذا الذي انتقل إليه يعلم على القطع واليقين أن أحد النصفين لم ينتقل إليه من مالكه الواقعي، لأنه هذا الدرهم إما لصاحب الدرهم الواحد وإما لصاحب الدرهمين. فإذا كان لصاحب الدرهم الواحد فالنصف الذي انتقل إليه من صاحب الدرهمين ليس من حقه، وإذا كان هذا الدرهم لصاحب الدرهمين فالنصف الذي انتقل إليه من صاحب الدرهم الواحد أيضا ليس من مالكه الواقعي. فإنه قد يتفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث فإن هذا الثالث يعلم تفصيلا بعدم انتقال تمام الدرهم من مالكه الواقعي إليه، نصفه قد انتقل إليه من مالكه الواقعي، ولكن الآخر النصف الآخر لم ينتقل إليه من مالكه الواقعي. ومنها ما لو أقر شخص لزيد بهذه الساعة، قال هذه ملك لزيد أو بعين، وقد قرأت في محله أن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ جائز، والمراد من الجواز هو النفوذ، ثم أقر بهذه العين التي أقر بها للأول لشخص ثان. هناك خلاف بين الفقهاء أن الإقرار الثاني هل له قيمة أو ليس له قيمة، باعتبار أنه ديقر لشيء ليس له، وأنتم تعلمون أن قاعدة الإقرار هي ماذا؟ إقرار العقلاء على أنفسهم، وهذا ديقر على نفسه لو ديقر على الآخرين على مال الآخرين، هذا ديقر على أن ذلك المال الذي لزيد بعد الإقرار صار لزيد للمقر له الأول، يقر على أنه للثاني. من هنا قال جملة من الفقهاء أن الإقرار الثاني لا قيمة لها، ولكنه جملة من الفقهاء قالوا لا، كما أنه يؤخذ بإقراره الأول فتعطى العين للمقر له الأول، يؤخذ بإقراره الثاني، وحيث أن العين ثالثة لأنها صارت ملك الأول، إذن يغرم الملك الأول قيمة. وهكذا لو أقر بها لثالث ورابع فإنه يغرم المثل أو القيمة. هذا الكلام، هذا الفرع إنما هو مبني على المبنى الثاني، على النظرية الثانية، أن الإقرار الثاني له قيمة شرعية عند الشارع كالإقرار الأول، لا فرق بينهما. هنا أقر زيد، هذا الشخص أقر للأول بهذه العين فصارت ملكا للأول، ثم أقر بها ماذا؟ للثاني، فهنا هل يستطيع أن يعطيه العين بعد؟ لا، لابد أن ينتقل إلى القيمة أو المثل، فأعطى القيمة للثاني. ثم افترضوا أن هذه العين مع القيمة انتقلت إلى ثالث، فلهبة أو لشراء أو بأي طريق كان، انتقلت العين المقر بها للأول والقيمة المقر بها ماذا؟ للثاني، انتقلت إلى ثالث، وهذا الثالث ذهب واشترى بها شيئا، يعني جعل العين والقيمة مثمنا وأخذ ثمنهما. هذا الثمن الذي انتقل إلى الثالث هل هو مالك له جميعا أو ليس مالكا له جميعا؟ ليس مالكا. لماذا؟ لأنه قطعا أن الإقرار الأول إما هو الصحيح وإما أن الإقرار الثاني هو الصحيح، ولا يمكن أن يكون كلا الإقرارين صحيح، إذن إما أن العين وإما أن القيمة باقية على ماذا؟ باقية على ملك المقر، وقد وصل إليه واشترى به شيء، إذن ليس القيمة ملكا للثالث حتى يكون مالكا للثمن الذي جاء بإزاء هذه القيمة. فإذا الثالث الثمن الذي يأخذه بإزاء القيمة والعين لا يكون مالكا لتمامه. لماذا؟ لعلمه التفصيلي أن جزءا من الثمن ليس قد انتقل إليه من مالكه الواقعي، وإنما انتقل إليه من غير مالكه الواقعي. قال ومنها ما لو أقر بعين لشخص كالدار، ثم أقر بتلك العين لشخص آخر، وبنينا على أن الإقرار الثاني له قيمة كالإقرار الأول، عند ذلك فإنه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفع تلك العين الأول، لأنها صارت بحكم التالفة، وحيث أنها صارت بحكم التالفة يرجع إلى المثل أو القيمة. فإن هذا الاحتمال، هذا الفرض، قد يؤدي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد، كما لو وصلت العين والقيمة إلى ثالث بالهبة، ويبيعهما، هنا يبيعهما ماذا؟ بثمن واحد. فإذا باعهما الثالث الذي وصلت إليه العين والقيمة بثمن واحد، فيعلم تفصيلا أن جزءا من الثمن ليس ملكه. لماذا؟ لأن جزءا من المثمن لم يصل إليه عن مالكه الواقعي، بل هو باق على مالكه، ملك مالكه الواقعي. فيعلم هذا الثالث الذي وصل إليه الثمن إذا بمقابل العين والقيمة، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه. إلى من؟ أي إلى هذا الثالث. فيعلم عدم انتقال تمام الثمن، سلام عليكم، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه. لماذا؟ لكون بعض مثمنه، وهو ماذا؟ وهو القيمة. إذا فرضنا أن الإقرار الأول كان تاما، لكون بعض مثمنه هو مال المقر في الواقع، يعني باق على ملك مالكه الواقعي وهو المقر. ومنها الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو تعيين مثمنه. اكتفتوا جيدا، هذه من موارد باب التحالف ومن موارد التنازع بين دعويين. شخص يقول بعتك الجارية بمئة، هذا البائع يقول، صاحب الجارية يقول بعتك الجارية بمئة درهم. يقول المشتري اشتريت منك بمئة درهم ولكن لا الجارية بل العبد. فإذا المشتري مقر بأنه قد اشترى شيئا من البائع، ولكنه يختلف في متعلق البيع، أنه العبد، يقول المشتري أنه العبد، والبائع يقول ماذا؟ أنه الجارية. هنا القدر المتيقن ماذا؟ القدر المتيقن أن المشتري هذه المئة درهم خرجت عن ملكه وصارت ملكا للبائع. هسه صارت ملكا للبائع في قبال العبد لو في قبال الجارية، هذا لا يؤثر. المشتري يعلم على القطع واليقين أن ملك المئة درهم خرجت عن ملكيته وصارت ملكا لمن؟ صارت ملكا للبائع. ولكن الاختلاف وقع في أنه كان بإزاء العبد أو كان بإزاء الجارية، هذا فرض. الفرض الثاني وهو أنه يقول البائع بعتك العبد بعشرة، ويقول المشتري اشتريت العبد ولكن بخمسة. يقول البائع بعتك العبد بمئة درهم، المشتري يقول ماذا؟ اشتريت العبد ولكنه بعشرة دراهم. هناك كان المشتري يعلم بخروج الثمن من ملكه قطعا، هنا البائع يعلم بخروج العبد من ملكه قطعا. هسه إما بالعشرة وإما في المئة، في النتيجة هذا العبد ملك لمن؟ ملك للمشتري. خب لو وقع النزاع في الثمن أو المثمن، يحكم الحاكم برجوع الثمن إلى المشتري وبرجوع المثمن إلى البائع، مع أنه في الفرض الأول يعلم المشتري تفصيلا بخروج الثمن عن ملكه، وفي الفرض الثاني يعلم البائع تفصيلا بخروج المثمن عن ملكه. فكيف يمكن تصحيح ذلك ولا يرتب أثر العلم التفصيلي في المقام؟ قال ومنها الحكم بانفساخ العقد المتنازع. هسه متنازع ماذا؟ في تعيين إما ثمنه أو في تعيين مثمنه، إما الثمن أو المثمن. على وجه هذا التنازع يكون على وجه يقضى في ذلك التنازع بالتحالف، وبيحلف كل منهما على ما يدعي، وتنتهي النتيجة إلى ماذا؟ تنتهي النتيجة إلى انفساخ العقد، الثمن يرجع إلى المشتري والمثمن يرجع إلى البائع. هسه مثال للمثمن، لو اختلف في المثمن على نحو اللف والنشر غير المرتب، قال في تعيين ثمنه أو مثمنه، الآن يضرب مثال للمثمن ثم يضرب مثال للثمن. كما لو اختلف أي البائع والمشتري في كون المبيع بالثمن المعين وهو 100 درهم عبدا أو جارية، فإنه بعد انفساخ العقد يحكم بعد انفساخ العقد يحكم الحاكم برد الثمن إلى المشتري، وهو يعلم تفصيلا أن الثمن قد خرج من ملكه وصار ملكا للبائع. فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التحالف هذا مخالف للعلم التفصيلي بصيرورة الثمن ملك البائع. هسه إما ثمنا للعبد وإما ثمنا للجارية، في النتيجة الثمن خرج عن ملك المشتري. وكذا لو اختلف في كون ثمن الجارية المعينة 10 دنانير أو 100 درهم، يقول أحدهما 10 دنانير ويقول الآخر ماذا؟ 100 درهم. فهنا البائع الذي يقول 10 دنانير يعلم قطعا أن الجارية قد خرجت من ملكه، هسه إما 100 درهم وإما 10 دنانير، فإن الحكم برد الجارية إلى البائع مخالف للعلم التفصيلي بدخول الجارية في ملك المشتري، هسه إما 100 درهم وإما 20 دنانير. ومنها أيضا من الأحكام، ومنها قريبة المأخذ من الفرع السابق ولهذا لا نطيل، ومنها حكم بعض الفقهاء بأنه لو قال أحد الطرفين بعتك الجارية 200 وقال الآخر وهبتني إياها، إذن اختلف في البيع والهبة، بأنهما يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها. وهنا يوجد علم تفصيلي على الخلاف، ما هو؟ مع أننا نعلم تفصيلا بانتقال هذه الجارية من ملك المالك إما بالبيع وإما بالهبة ولا ثالثة، والمفروض أنه اختلف في هذا، إما بالبيع فيجب على البائع المشتري أن يدفع الثمن، مو أنه الجارية ليست ملكا له، لا ملكا له، وبعبارة أخرى أن هذه الجارية دخلت في ملك الطرف الآخر، هسه إما مجانا وإما مع العوار، لا أنها ليست ملكا له، مع أننا نعلم تفصيلا بانتقال الجارية من ملك صاحبها إلى الآخر، هسه إما مع العوار كما في البيع وإما مجانا كما في الهبة، إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع. هذه هي جملة من الموارد التي لا يرتب أثر العلم على العلم التفصيلي الحاصل من العلم الإجمالي. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فلا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلو، يعني كل فرع من هذه الفروع الثمانية يجري فيها أحد هذه الوجوه الثلاثة. هسه يمكن بعض هذه الفروع المتقدمة يجري فيها أكثر من وجه واحد، يجري فيها وجهان، يجري فيها 3 وجوه، لا أقل هذه الفروع الثمانية التي ذكرناها أحد هذه الوجوه الثلاثة يكون كافيا للجواب عنها. أما الوجه الأول وهو أن يقال بأن جملة من هذه الفروع التي قلنا أنه لا يرتب فيها أثر العلم باعتبار أن القطع المأخوذ فيها هو القطع الموضوعي، هناك عندما قلنا بأنه يجوز ارتكاب المشتبهين دفعة أو تدريجا، أو عندما قلنا أنه يجوز ائتمام أحد واجدي المني المشترك بالآخر، هذا إنما نقول في مورد أنه لا يجوز للإنسان أن يأثم إذا علم تفصيلا أن المني من هذا أو من ذاك، أما إذا شك أنه منه أو من الإمام فهنا مثل هذا العلم الإجمالي لا قيمة له. نحن نلتزم بأن البول لا يجوز شربه، أن النجس لا يجوز شربه إذا كان معلوما بالتفصيل، وهنا في الشبهة المحصورة البول أو النجس معلوم بالتفصيل أو ليس معلوم بالتفصيل، وليس معلوما بالتفصيل، إذن لا يوجد تنجيز هنا، لا يوجد علم تفصيلي هنا، لأن المأخوذ في دليل الاجتناب أو في دليل الحرمة هو ماذا؟ هو العلم التفصيلي، وفي المقام لا يوجد عندنا علم تفصيلي بل هو علم إجمالي. هذا هو الجواب الأول. طبعا الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذه الأجوبة يذكرها، ولكن مختاره هو الجواب الثالث التي سيأتي بيانه، هو الحق المقام. أحد هذه الأجوبة كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهات، الشبهة المحصورة التي تقدم من أطراف الشبهة، كون العلم التفصيلي ماذا؟ موضوعا للحكم، لا أنه طريق للحكم، ليس هو القطع الطريقي بل هو القطع الموضوعي، بأن يقال مثلا هكذا: الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوص بولا، أما إذا اشتبه أنه بالخصوص بولا أساسا لا حكم بالنجاسة، لا حكم بالحرمة، الحرمة إنما هي أين؟ في المعلوم البولية، وإذا شككنا أنه معلوم البولية أو لا أساسا عندنا حرمة إحنا؟ لا حرمة، إذن لا يوجد عندنا علم تفصيلي. العلم بوجوب الاجتناب وجوب الاجتناب او الحرمة انما هي مترتبة على ما علم تفصيلا انه بول، وما لم يعلم تفصيلا انه بول اذا ماذا؟ لا اجتناب ولا حرمة ولا نجاسة. فالمشتبهان اساسا طاهران في الواقع، فهذا العلم التفصيلي لم يأتنا بشيء. فالمشتبهان بنحو الشبهة المحصورة طاهران في الواقع، وكذا المانع للصلاة، وكذا المانع للصلاة الحدث ماذا؟ المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص. وهناك ماذا عندنا؟ علم تفصيلي بصدور الجنابة من أحدهما، لو علم إجمالي عندنا علم إجمالي. إذا والحكم المرتب هو ماذا؟ حكم المرتب على المعلوم تفصيلا بصدور الجنابة لا على المعلوم إجمالا. فالمأموم والإمام متطهران في الواقع، مو أنه متطهران في الظاهر، متطهران في الواقع، لأن الحكم بالنجاسة والحكم بالحدث إنما هو مترتب على ماذا؟ على المعلوم تفصيلا صدور الجنابة من مكلف خاص. وهنا لم يعلم تفصيلا بصدور الجنابة من مكلف خاص، إذن لا يوجد عندنا حكم بالحدث. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني وهو أن يقال بأنه نحن لا ننظر إلى حكم الغير بالنسبة إلى الغير، نحن تكليفنا أن ننظر إلى أنفسنا. يعني المكلف الإمام ينظر إلى نفسه يشك أنه صدرت منه الجنابة أو لا، يجري ماذا؟ يجري أصالة البراءة عن الغصر. الإمام يعلم أنه صدرت منه جنابة؟ لا يعلم. المأموم يعلم أنه صدرت منه جنابة؟ لا يعلم. إذن يجريان الأصل. إن قلت يلزم منه علم تفصيلي، نقول ها، في العلم التفصيلي إذا ثبت الحكم الظاهري في حق مكلف فالآخر لابد أن يعتبره حكما واقعيا في حقه لا حكما ظاهريا. فالحكم الظاهري في حق كل مكلف هو الحكم الواقعي في حق المكلف الآخر. نأتي إلى مثال ماذا؟ تنصيف العين. خب الآن هنا تنصيف العين عندما نصفت العين إلى نصفين، هذا حكم ظاهري شرعي، هذا النصف الذي أخذه زيد والنصف الذي أخذه عمرو، هذا حكمه الظاهري أو ليس بحكمه الظاهري؟ نعم حكمه الظاهري. يستطيع كل منهما أن يتصرف فيه أو لا يستطيع أن يتصرف فيه؟ نعم بحكم الحاكم وصل إليه، وهو ما وحكم الحاكم حجة بالنسبة إليه، ولا يحتمل أيضا المخالفة لأنه كان عنده بينة. طب الثالث ماذا يفعل؟ يقول الثالث لا ينظر إليهما معا، ينظر إليهما ما وصل إلى الطرفين بالظاهر والحكم الواقعي، يتصرف منه معه تصرف الحكم الواقعي. فإذا عندما يصل إلى زيد النصف ظاهرا ويصل إلى عامر النصف ظاهرا، الثالث يتعامل معهما ماذا؟ يتعامل أن هذين القسمين والنصفين ملك لهما واقعان. إذا كان ملك لهما وقعا يستطيع أن يشتريهما أو لا؟ نعم يستطيع أن يشتريهما. إذن نحن فيما يرتبط بتكليف الغير لابد أن ينظر إلى الآخر بأنه الحكم الواقعي. جملة من هذه الفروع فيما يرتبط بالإمام، فيما يرتبط بتنصيف العين، فيما يرتبط بتنصيف الدرهم وغيرها تكون محلولة عن طريق هذا الطريق. قال الثاني أن الحكم الظاهري في حق كل أحد ماذا؟ نافذ واقعا في حق الآخر بالنسبة إلى نفس المكلف حكم ظاهري، ولكن بالنسبة إلى غير المكلف ماذا؟ حكم واقعي. بأن يقال مثلا هكذا، أن من كانت صلاته بحسب الظاهر كالإمام صحيحة عند نفسه لأنه أجرى أصالة البراءة عن وجوب الحدث عن وجوب الغسل، صلاة بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه، فللآخر يعني للغير أن يرتب على هذه الصلاة الصحيحة ظاهرا، يرتب ماذا؟ آثار الصحة الواقعية. خب إذا كان بالنسبة إلى الغير هذه الصلاة صحيحة واقعا، يستطيع أن يأتم بها أو لا يستطيع أن يأتم به؟ نعم فيجوز له أي للآخر الائتمام، هذا في ذات الفرع. وكذا من حل له أخذ الدار النصفين، ممن وصل إليه نصفه واشترى النصف الآخر مثلا، هذا الإنسان وصل إليه نصفه واشترى النصف الآخر، لم الثالث بكذبه، وإلا لو كان يعلم بكذبه بعد ماذا؟ الحكم الظاهري لا قيمة له، إذا لا يمكن أن يعتبر الحكم الظاهري بالنسبة إليه حكما واقعيا، لأن الحكم الظاهري متى يكون حجة؟ إذا لم يعلم بكذبه، فإذا علم بكذب الحكم الظاهري إذا لا يمكن أن يكون حكما واقعيا في حق الآخر. قال وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه إذا لم يعلم كذبه في الدعوى بأن استند هذا الآخر إلى بينة إلى إقرار إلى اعتقاد من القرائن، فإنه يملك هذا النصف في الواقع وإن كان بالنسبة إليه ظاهر، ولكن بالنسبة إلى الثالث هذا مالك واقعي. وكذا إذا اشترى النصف الآخر فيثبت ملكه للنصفين واقعان، لأنه يجب عليه أن يتعامل أنه ملك لهما واقعان. وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح وفي مسألتين تحالف ونحوهما. وأما الطريق الثالث وهو الطريق الذي ينسجم أيضا مع المباني الحق أيضا، وأنه نحن إذا قلنا بأن العلم التفصيلي حجة ويجب عليه ترتيب الأثر من أي وجه حصل، بعد هذا لا يحتمل، وقلنا أن هذا الحكم حكم ماذا؟ حكم عقلي، لا يمكن أن يرد عليه تخصيص من رواية من إجماع ونحو ذلك. في كل هذه الموارد الثمانية في كل مورد لزم من العلم الإجمالي علم تفصيلي فنحن نلتزم بالمنع، وفي كل مورد لم يلزم من العلم الإجمالي علم تفصيلي فنحن نقول ذاك الوقت يجوز الارتكاب. مثلا في الصورة الأولى، في الصورة الأولى أنت إذا علمت أن الحكم في الواقع إما الوجوب وإما الحرمة فلا يحق لك أن تجري الأصل، لا يمكن لك أن تطرحهما وتعمل بالأصل الذي هو خلاف الوجوب أو الحرمة في الواقع. نعم إذا كان الأصل موافقا لأحد الطرفين دون الآخر هنا لا يوجد عندك علم تفصيلي بالخلاف، هنا ما يخالف. إذن إذا لزم من العلم الإجمالي علم تفصيلي فهو حجة ولا يمكن أن يمنع عنه لا بإجماع ولا بروايته. وأما إذا لم يلزم من العلم الإجمالي علم تفصيلي فهو سالب بانتفاء الموضوع. يقول الشيخ أن يلتزم، نحن نلتزم، ما المحذور في ذلك بعد أن دلت القاعدة العقلية أن العلم التفصيلي حجة مطلقة؟ أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة. بماذا؟ بما إذا لم يفضي إلى العلم التفصيلي بالمخالفة. يقول في كل مورد أفضى إلى العلم التفصيلي بالمخالفة لا نجوز الارتكاب. وفي كل مورد، يعني هذا النص وصل إلى هذا وهذا النص وصل إلى هذا، كل يحق له أن يتصرف. أما إذا وصل النصان إلى من؟ إلى ثالث، بعد لا يحق له أن يتصرف، لأنه يعلم تفصيلا أن أحد النصفين لم يصل إليه من مالكه الواقعي. فإذا نحن نقيد تلك الأحكام التي ذكرت بما لم يؤدي إلى مخالفة تفصيلية، إلى علم تفصيلي بالمخالفة. أما إذا أدى فلا نلتزم بتلك الأحكام ونقيد. والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا، في كل مورد لزمت المخالفة تفصيلا نمنع عن ذلك، نقول لا يجوز للثالث أن يتصرف فيهما، أن يشتري فيهما، أن يجعلهما مثمنا في ثمنه، كله لا يجوز. وما المحذور في ذلك إذا دل الدليل العقلي على ذلك؟ بلي يقول ما لا معنى لأن نلتزم هنا، لأن الدليل العقلي يقول بأنه العلم التفصيلي حجة مطلقة. هذه الفروع التي ذكرت بأنه يجوز الارتكاب نقول إذا لزم علم تفصيلي بالخلاف لا يجوز الارتكاب. إذا انتقل إلى ثالث لا يجوز للثالث أن يتصرف فيهما لأنه له علم تفصيلي بأن أحد النصفين لم يصل إليه من مالكه الواقع. دليل إحنا ما عدنا على أنه لابد، نعم عدنا إجماع، عدنا رواية أفضل شيء بعد، وأكثر من هذا ما عدنا. وقد قلنا فيما سبق أنه إذا قام دليل عقلي قطعي على مطلبين وجدت الرواية، الرواية الزوجة إما نطرحها وإما نؤولها، والآن عندنا دليل عقلي قطع، عندنا علم تفصيلي، والعلم التفصيلي حجة حصل من أي سبب كان. قال كمسألة اختلاف الأمة على قولين وعلمنا أن هذين القولين هما الثابتان، أحد القولين هو الثابت في الواقع ولا ثالثة، إذا لا معنى لأن نطرح القولين ونرجع إلى الأصل ونعلم بمخالفة الأصل للحكم المعلوم تفصيلا في الواقع. كمسألة اختلاف الأمة على قولين وحمل أخذ المبيع. خب ماذا تقول أنت في هذين الفروع الأخيرة انفساخ العقد؟ يقول هذني يمكن أن توجه بتوجيه آخر، إذا لم يمكن هذه التوجيهات التي سيذكرها نحن أيضا نلتزم، ولكن حيث أنه أفتى الفقهاء بذلك ووجد روايات أيضا بهذا المضمون، إذا نحن نوجه هذا المعنى بما لم يستلزم المخالفة التفصيلية. كيف توجهها شيخنا؟ يقول أساسا نحن نقول عندما يرجع كل منهما إلى الآخر، يعني الثمن إلى المشتري والمثمن إلى البائع، مع أنه يوجد علم تفصيلي، نقول لعله أن الشارع في مثل التحالف حكم بانفساخ البيع. خب إذا حكم بانفساخ البيع لابد الثمن لمن يرجع؟ لمالكه للمشتري. المثمن لمن يرجع؟ للبائع. إذن في مثل هذا المورد لعل الشارع حكم بانفساخ البيع، مو أن البيع متحقق ومع ذلك ماذا؟ الثمن يرجع إلى المشتري، هذا غير معقول، لأنه يوجد علم تفصيلي كيف يجوز للمشتري أن يتصرف في الثمن مع أنه يعلم تفصيلا أن الثمن هذا من؟ ملك البائع. كيف يجوز للبائع أن يتصرف في المثمن مع علمه التفصيلي بأنه ملك من؟ ملك المشتري. نحن إما أن نلتزم هنا بأنه بعد التحالف يحكم الشارع بالانفساخ، انفساخ العقد. هسه انفساخ العقد إما من حين التحالف أو انفساخ العقد من أصله، يعني أنه لم يوجد له عقد من الأول، قد تظهر الثمرة في النماء. إذا قلنا أنه بالتحالف يقع الانفساخ من الأول من الأصل، إذن النماء في الثمن أو المثمن يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى البائع والمشتري. أما إذا قلنا أنه بالتحالف يقع الانفساخ من حين التحالف، إذن في هذه الفترة بين أصل العقد وبين التحالف إذا كان أكو نماء يرجع إلى المالك الثاني، يعني إذا كان هناك نماء في المثمن يرجع لمن؟ يرجع للمشتري، وإذا كان هناك نماء في الثمن يرجع لمن؟ يرجع للبائع. هاي ثمرة تظهر هناك. إما أن يقال هكذا، وإما أن يقال بأن هذه مقاصة شرعية، الشارع لما حكم بانفساخ العقد يعني ماذا؟ يعني قال أن هذا العبد يرجع إلى صاحبه. خب المشتري الآن عندما لم يصل إليه العبد مقاصة يأخذ الثمن، ماذا؟ يأخذ الثمن. هذه مقاصة شرعية قهرية، مو أن الثمن ينتقل إليه، لا لا ينتقل إليه، ولكن حيث أن الشارع حكم أن هذا العبد أو الجارية يرجع لمن؟ يرجع للبائع، وهذا المشتري هو أخذ دفع الثمن، الثمن انتقل إلى ملك البائع، هو المبائع الشارع حكم له أنت لا تدفع المثمن، هو مقاصة ماذا يفعل؟ هو لا يدفع الثمن، فإذا هو لا يدفع الثمن يستبقي الثمن مقاصة في مقابل ماذا؟ في مقابل أن البائع لا يدفع المثمن أو بالعكس. قال وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف التي ذكرناها في الثمن والمثمن، يعني نرجع بالمبيع إلى البائع، على كون ذلك تقاصا شرعيا قهريا، الشارع عندما أمر برجوع العبد أو الجاري إلى البائع وهذا المشتري مسكين بعد لا يستطيع أن يفعل شيئا، هو يقول أنا أرجع أخذ الثمن في قبالي ما أخذته مني. أخر المقاصة ماذا في المقاصة؟ أنت عندما يؤخذ منك شيء ولا تستطيع أن تسترده، إذا وصل إليك شيء من مالك من مال الذي تطلبه تستطيع أن تأخذه مقاصة عن ذلك. هنا أيضا تطلب هذا الإنسان العبد أو الجارية، العبد أو الجارية ملكك، ولكن الشارع حكم بأنها ترجع إلى بائعها، أنت مخف في مقابل ذلك تقاصه تأخذ الثمن مقابل ذلك، على كونه تقاصا شرعيا قهريا عما يدعيه من الثمن، إما هذا أو أنه انفساخ البيع من قبل الشارع بالتحالف. هسه إما انفساخ البيع من أصله من أول الأمر، وإما انفساخ البيع من حين التحالف. خب ماذا تقول في مسألة الدرهم؟ يقول وكون أخذ نصف الدرهم هذه مصالحة قهرية، المصالحة تارة تكون باختيار من الطرفين، أنا أعطيك هذا في مقابل أن تعطيني شيء مصالحة، وأخرى تكون قهرية من قبل الشارع. الشارع عندما لم يجد طريقا أن يعين أن هذا الدرهم هو ملك لصاحب الاثنين أو ملك لصاحب الواحد، هنا يصالح بينهما، ولكن هذه المصالحة مو باختيار الطرفين بل باختيار من الشارع، بإذن من الشارع. وعليك بالتأمل في دفع الإشكال عن كل مورد بأحد الأمور المذكورة. لماذا؟ فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفة العلم التفصيلي مما لا يقبل التخصيص بإجماع أو رواية أو نحو ذلك. هذا تمام الكلام في هذين الأمرين. عند ذلك يدخل الشيخ رحمة الله تعالى عليه في أصل المطلب الذي عقد له المقام الأول، فلهذا يقول إذا عرفت هذا فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي. فنقول، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن مخالفة العلم الإجمالي تتصور على نحوين. النحو الأول أن تحصل مخالفة العلم الإجمالي من حيث الالتزام القلبي لا من حيث الواقع العملي. النحو الثاني أن تحصل مخالفة العلم الإجمالي بواسطة العمل. أما القسم الأول وهو أن تحصل المخالفة للعلم الإجمالي بماذا؟ بواسطة المخالفة الالتزامية لا المخالفة العملية. ما هو المراد من المخالفة الالتزامية؟ هناك بحث في الأصول ذكره الأعلام من أنه كما يجب على الإنسان أن يعمل بما أوجبه الشارع وأن ينتهي بما نهى عنه الشارع، هل يجب عليه بالإضافة إلى هذين أن يوجد له عمل آخر وهو عقد القلب والتسليم لأحكام الشارع؟ وبعبارة أخرى، نحن في القضايا الاعتقادية في أصول الاعتقاد نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى التسليم، نحتاج إلى الخضوع، نحتاج إلى الاعتقاد وعقد القلب على تلك الأمور. قف الفروع أيضا نحتاج بالإضافة إلى العمل الخارجي، نحتاج إلى عقد القلب على تلك الأحكام الفرعية أو لا نحتاج إلى ذلك؟ هذه مسألته. هناك وجوه كثيرة ذكروها للالتزام. وجه أنه كما يجب علي الالتزام بالعمل العقل، يجب علي ماذا؟ الالتزام القلبي. وبعبارة واضحة، كما يجب علي الالتزام بالجوارح والأركان، يجب علي ماذا؟ الالتزام بالجنان، بالقلب، بعقد القلب على تلك الأحكام. أن تعتقد بأنه واجب، أن تعتقد بأنه حرام، هذا فضلا عن العمل الخارجي بالواجب والانتهاء عن الحرام. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول، هل أن المخالفة الالتزامية يوجبها العلم الإجمالي؟ يعني كما أن العلم الإجمالي يحرم المخالفة القطعية العملية، هل أن العلم الإجمالي يحرم المخالفة الالتزامية وإن لم يلزمها منها مخالفة عملية؟ فهذا وين متصور؟ قالوا أن هذا الفرع متصور في دوران الأمر بين المحذورين. المولى أوجب عليك، لا تعلمه، أنه أوجب عليك دفن الكافر أو حرم عليك دفن الكافر، لا تعلم أنه أوجب عليك الدعاء عند رؤية الهلال أو حرم عليك الدعاء عند رؤية الهلال، لا تعلم أنه أوجب عليك شرب التتون بتعبير الشيخ أو أنه حرم عليك شرب التتون، وأنت في واقع الأمر لا تخلو من أحدهما. يعني أنت إما أن تشرب التتون وإما ماذا؟ وإما أن لا تشرب التتون. إذا شربت التتون أنت موافق لعدم للوجوب، وإذا لم تشرب التتون أنت موافق ماذا؟ للحرمة. إذا غسلت الكافر الميت أنت موافق لوجوب التغسيل، وإذا لم تغسل الكافر الميت فهو ماذا؟ فأنت موافق للحرمة. فمن هنا قالوا في دوران الأمر بين المحذورين المخالفة القطعية غير معقولة، لماذا المخالفة القطعية العملية غير معقولة؟ لأنه أنت أي الطرفين تختار في النتيجة هو موافق لأحد طرفي التكليف. اخترت العمل فهو موافق للوجوب، اخترت الترك فهو موافق للحرمة. إذن لا تستطيع أن ترتكب المخالفة القطعية العملية في دوران الأمر بين المحذورين، بخلافه ماذا؟ بخلافه في دوران الأمر غير المحذورين. الآن لو علمت بأنه إما صلاة الظهر واجبة وإما صلاة الجمعة، هنا ماذا؟ إذا تركت الظهر والجمعة معا علمت بالمخالفة القطعية أو لا؟ نعم، لأنه إذا كانت هذه واجبة فلم تفعل، وإذا كانت تلك واجبة فلم تفعل. في دوران الأمر بين المحذورين الذي لا تعقل فيه المخالفة العملية القطعية ولكن يعقل فيها المخالفة الالتزامية، كيف يعقل فيها الالتزامية؟ أنت تعلم في الواقع إما هذا الفعل واجب وإما حرام، ولكنه تعتقد وتعقد القلب على أنه لا واجب ولا حرام، هاي مخالفة للواقع لو مو مخالفة للواقع؟ مخالفة للواقع، لأن الواقع إما الوجوب وإما الحرمة، وأنت إذا عقدت القلب على أنه لا واجب ولا حرام إذن أوجدت مخالفة التزامية، لأنه كان ينبغي عليك ماذا؟ أن تعقد القلب، أن تلتزم قلبا إما واجب وإما حرام، فعلك لا يخرج عن أحدهما، لأنه أنت إما ممتثل للوجوب وإما ممتثل للحرمة ولا تستطيع أن تخرج منهما معا، ولكنه يمكنك أن توجد هنا مخالفة التزامية، يعني تعتقد أنه لا واجب في الواقع ولا حرام في الواقع. فهل أن العلم الإجمالي كما ينجز حرمة المخالفة القطعية هل ينجز حرمة المخالفة الالتزامية أو لا ينجز ذلك؟ قال إذا عرفت هذا فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي، فنقول مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصور على وجهين على نحوين. الوجه الأول مخالفته من حيث الالتزام، لأنه لا تعقل فيه المخالفة من حيث العمل كما في دوران الأمر بين المحذورين، مخالفة من حيث العمل غير معقولة، ولكنه مخالفة من حيث الالتزام معقولة. الآن يضرب الشيخ مثالا للشبهة الموضوعية ومثالا للشبهة الحكمية. أما مثال الشبهة الموضوعية يقول كما لو التزمت بإباحة وطء المرأة، هذه زوجتك ولا تعلم أنه في القضية الكذائية أنت حلفت نذرت على مباشرتها في ليلة الخميس أو على ترك مباشرتها في ليلة الخميس في ساعة معينة في زمن خاص، في الليلة الخاصة أنت تعلم أنه قد صدر منك نذر، قد صدر منك يمين، قد صدر منك عهد، ولكن لا تعلم أن متعلق العهد واليمين والنذر كان هو الواط والمباشرة أو ترك الواط والمباشرة. فهنا ماذا؟ هنا في النتيجة أنت في الواقع ماذا؟ إما سوف تباشر في تلك الساعة وإما لا تباشر، هل يعقل غيرهما؟ فإن باشرت في تلك الساعة فقد امتثلت الوجوب، وإن لم تباشر فقد امتثلت الحرمة، إذن لا تخرج عنهما، فالمخالفة العملية غير متصورة. يبقى ماذا؟ يبقى مخالفة التزامية، أنك تباشر أو لا تباشر معتقدا بأنه مباح المباشرة وعدم المباشرة، مع أنه في الواقع ماذا؟ إما أن المباشرة واجبة وإما أن المباشرة ماذا؟ محرمة، ولكن أنت عندما تفعل أو عندما تترك ماذا؟ تعتقد الإباحة، تعقد القلب على أنه مباح مع أنه في الواقع ماذا؟ إما واجب وإما حرام. هذا أيضا حرام أو ليس بحرام؟ هل أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة الالتزامية أو لا ينجز هذا المقدار؟ لا مو شك، المفروض يعلم، خارج عن محل الكلام، خروج عن الفرض. أقول محل الكلام في هذا، وهو أنه يعلم بالوجوب أو بالحرمة، يعني بعبارة أخرى يعلم بجنس التكليف ويشك في نوعه. هذا المورد، يعني أنت تعلم بوجود تكليف ولكن لا تعلم أن هذا التكليف هو الوجوب أو الحرمة، والواقع لا يخلو عن أحدهما. خب إذا بنيت على الإباحة هنا تحصل مخالفة التزامية. لا قلب، اعتقاد قلبي بل. ماكو كثير من الناس يشربون القم معتقدين حليتهم مع أنهم يعلمون أنه حرام. الفاسق ماذا يفعل هناك؟ كثير من الناس تقول له بابا ليش تشرب أنت خمر؟ يقول حلال. تقول هذه الأدلة، يقول لا أعتقد بها، مع أنه يعلم أنه حرام في الشريعة يشربه معتقدا حليته. ها؟ يعني عقد القلب، أخذ شوفوا الإيمان غير عقد القلب. ها شوفوا، ها شوفوا في الإيمان الإخوة إذا يسمحون، شوفوا إحنا عدنا إيمان وعدنا عقد القلب. عقد القلب هذا مرتبط بالعلم، عدنا وراء عقد القلب ماذا؟ إيمان. هسه الكافر كثير من الأمور التي قالت بها الشرائع هو يعلم بها أو لا يعلم بها؟ يعلم بها، ولكن هذا المقدار كافي للإيمان لو لابد من عقد القلب على ذلك. ياهو، فلهذا القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول وكفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن اليقين شيء، اسمحوا لي سيدنا، اليقين شيء وعقد القلب على ما المتيقن شيء آخر. فلهذا القرآن الكريم يفكك بينهما، يقول حاصل له اليقين بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث من قبل الله، ولكن لا يعقد قلبه على ذلك، يعني لا يؤمن بذلك. فإذا اليقين شيء، الآن هذا الإنسان عنده يقين بأنه إما واجب في الواقع وإما ماذا؟ وإما حرام في الواقع، وكان ينبغي أن يعقد القلب وهو فعل اختياري من الإنسان على أنه إما واجب وإما حرام، ولكن هو يعقد القلب على أنه ماذا؟ مباح، مع علمه بمخالفة هذا العقد للقلب على الواقع. معلوم تفصيلا له، واضح المتصف؟ فإذا الإيمان وعقد القلب شيء، واليقين والعلم شيء آخر. فالإنسان يعلم تفصيلا بأن هذا الواطئ والمباشرة إما واجب وإما حرام، ولكن قد يعقد القلب عليهما على الوجوب أو الحرمة، وقد ماذا؟ وقد يعقد القلب على الإباحة، وهنا تحصل مخالفة التزامية. قال كالالتزام، مراد من الالتزام يعني عقد القلب يعني الإيمان، وكالالتزام بإباحة وطئ المرأة المرددة بين من حرم وطئها بالحلف ومن وجب وطئها بالحلف أيضا، ولكن مع اتحاد زماني الوجوب والحرمة. هذا القيد إنما ذكر باعتبار أنه إذا اختلف زمان الوجوب والحرمة قد يحصل هذا مخالفة عملية قطعية، ونحن نريد أن نصور المطلب في مورد لا تحصل هناك مخالفة عملية، وإنما فقط تحصل مخالفة التزامية. الآن لكي هذا مطلبنا انتهى، هذا فيما يرتبط بالشبهة الموضوعية. هسه الشبهة الموضوعية حكمية مثال آخر سيأتي الكلام، ولكن لتتميم الكلام السابق، شوفوا الإنسان كثيرا ما يعلم بالآخرة ولكن لا يعتقد، وعدم الاعتقاد يؤدي به أن لا يرتب الأثر على الآخرة. أكثر الناس بل كل الناس يعلم بوجود الآخرة، ولكنه يعمل عمل من يعتقد بالآخرة لو يعمل عمل من لا يعتقد بالآخرة. نحن في الواقع الخارجي نجد أعمالهم هذه لا تصدر إلا ممن ينكر الآخرة، ينكر الآخرة بأي معنى؟ يعني لا يعتقد بها، مو أنه ليس له علم بها، بل لعله يقيم في الفلسفة 10 براهين لإثبات عالم الآخر. فالعلم شيء، وعقد القلب والالتزام القلبي الذي هو عمل اختياري وراء العلم. العلم أمر اضطراري، أنت عندما يقال لك ماذا 2 زائد 2 يساوي 4 هذا حصل لك العلم، هسه أنت تستطيع أن تنتزع من نفسك هذا؟ يقولون أن العلم أمر اضطراري، اليقين أمر اضطراري، إذا حصل للإنسان يقين بشيء فقد حصل له العلم، ولكنه الإيمان ماذا؟ أمر اختياري. فلهذا القرآن الكريم يأمر بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فلو لم يكن فعلا اختياريا لما أمر به. والعلم ليس أمر اختياري، مقدماته إذا تمت تحصل النتيجة شئت أم أبيت. أما الإيمان فهو أمر اختياري، وبحثنا هنا في ذلك الأمر الاختياري، أنه بعد أن حصل له العلم ذاك الأمر الاختياري، هل يستطيع أن يخالف به ما علمه أو لا يستطيع أن يخالف؟ والحمد لله.